الحمد لله الحمد لله رب العالمين، أخبر الناس جميعا في كتابه الكريم أن للموت غمرة وشدة تختلف بحسب عمل الإنسان من صالح أو طالح، فقال عز من قائل: وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أخبر أن الموت آت لا محالة، إن عاجلا وإن آجلا، وأن الإنسان لا يستطيع الفرار ولا الانفكاك منه. فقال سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا رسول الله أخبر عن صفة العبد الصالح وهو يعالج سكرات الموت، فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد الصالح ليعالج سكرات الموت فيسلم أعضاؤه بعضها على بعض ويقولون له: نفارقك وتفارقنا إلى يوم القيامة. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، ففي آخر لقاء من اللقاءات الثلاثة التي تحدثنا في أولها عن حكمة الدفن، ثم تحدثنا في اللقاء الثاني عن حكم الدفن ليلا وبيان آراء الفقهاء فيه، نختم الحديث في هذه اللقاءات الثلاثة عن الموت فجأة وظهوره بكثرة في هذا العصر الذي نعيش فيه الآن، وموقف الإنسان الذي يموت فجأة في الآخرة. نقول وبالله التوفيق قبل أن نبين ما يتعلق بقضية الموت فجأة، نحب أن نقول إن الإنسان الذي يموت على قسمين: إما أن يكون مستريحا بسبب موته لأنه من عباد الله المؤمنين الصادقين المخلصين، فعندما تخرج روحه إلى داره تخرج من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله وعفوه، وهذا هو ما قصده سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حين قال في حديثه الشريف: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. هذا هو القسم الأول. القسم الثاني من الأموات قسم يستريح منه بسبب موته البلاد والعباد والشجر والدواب وكثير من خلق، وكل خلق الله عز وجل يستريحون منه لموته. هذين القسمين تحدث عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا تفصيليا في قصة جاءت مفصلة في البخاري وفي مسلم وفي كتب السنة المعتمدة عند علماء الحديث. القصة تتلخص فيما يأتي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجلس بين مجموعة من أصحابه، وبينما هو جالس إذ بجنازة تمر على مجلس رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فعندما رآها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال كلمات، هذه الكلمات احتار أصحابه في فهمها. فماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ قال صلى الله عليه وسلم عندما رأى الجنازة تمر عليه: مستريح ومستراح منه، مستريح ومستراح منه. عندما سمع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه ورضي الله عنهم أجمعين كلمة مستريح ومستراح منه، قالوا: يا رسول الله، نريد أن نعرف ما تقول وأن نفهم ما تقصده يا نبي الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إن العبد الصالح إذا مات استراح بموته، إن العبد الصالح إذا مات استراح بموته. هذا معنى كلمة مستريح. أما معنى كلمة مستريح منه فهي أن العبد الفاجر إذا مات استراح منه البلاد، استراحت منه البلاد والعباد والشجر والدواب. العبد الفاجر لما بيموت البلاد بتستريح منه، العباد بيستريحوا منه، الشجر بيستريح منه، الدواب نفسها بتستريح منه. كيف هذا؟ قال العلماء: ان العباد يستريحون بموت الانسان الفاجر لانه ربما يكون مسلطا عليهم فيظلمهم كثيرا بسبب فسقه وفجوره، واما ان يكون انسانا لا يظلمهم ولكن يرتكب المنكرات بكثرة، والمسلم مطالب عندما يرى المنكر ان ينكره بوسيلة تتناسب مع مكانته وعمله. فالمسلمون ان رأوا الفاجر يرتكب المنكر وانكروا عليه هذا المنكر ربما يتعرض لهم بشيء من الإيذاء، ربما يتعرض لهم بشيء من الإيذاء. ممكن تيجي تقول لواحد: انت بتعمل كده ليه؟ او انت واقف مع البنت دي ليه؟ يحصل لك خطأ. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم حدد مراتب النهي عن المنكر، مراتب النهي عن المنكر، فقال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد تريد أن تسكت عن المنكر خشية أن يقع منكر أكثر منه فترتكب إثما في تلك الحالة. يبقى لما يموت اللي بالطريقة دي تبقى الناس تستريح منه ولا واقع؟ يبقى الناس تستريح منه، لانه اما هيظلم الناس يا اما ان هو هيرتكب المنكر، والناس اما ان تنكر عليه منكره فيضرهم ويتعرض لهم بشيء من الإيذاء، واما ان تسكت عنه، وحينئذ يكونون مرتكبين للإثم. ليه؟ قالوا: لان ابا بكر رضي الله عنه قال: انكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا ينهج يا ايها الذين امنوا، في سورة المائدة: يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، بيقول لهم انتوا بتقروا الايه دي بتحطوها في غير مكانها، انكم تقرؤون هذه الايه وتضعونها في غير موضعها، واني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الناس اذا راوا الظالم فلم ياخذوا عليه على يديه او شك ان يعمهم الله بعقاب من عند. تبدا الناس هتستريح من طب البلاد، البلاد نفسها هتستريح منه ليه؟ قالوا لأن المعصية تسبب شؤما للبلاد نفسها، فيمتنع المطر عن النزول، وبالتالي يحجب النبات عن النمو، وقد يموت وقد تموت الماشية بسبب عدم سقوط المطر. لكن حين تكون هناك طاعة فالطاعة تسبب نزول المطر، وبالتالي إذا نزل المطر وجدت الحياة في كل شيء يدب على وجه الأرض وفي الأرض إيه؟ وفي الأرض نفسها. إذا كان وجود العاصي نفسه في البلد بيسبب لها نقمة، بيسبب لها نقمة. وضرب الله قرية كانت وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. يعني حيأذي القرية بتاعته. طيب أجل، طب والشجر؟ قالوا إن معصيته إذا تسببت في عدم نزول المطر فإن الشجر سيموت وسيمتنع من الإيه؟ وسيمتنع من النمو. طب والدواب؟ قالوا بأن الدواب تفرح بموت الفاسق لأنه ربما كان يحملها فوق طاقتها ويؤذيها ويضربها، وربما كان يمتنع عن علفها وسقيها فيسبب لها بذلك ألما، فإذا مات استراحت منه الدواب التي كان يفعل فيها ذلك. وقال بعض العلماء إن معنى إن البلاد والشجر والدواب تستريح من موت الفاسق يعني ان مالك هذه الاشياء يستريح من موت الايه؟ من موت الفاسق. اذا كان مش كل اللي بيموت يعني على حال واحد، يا اما اللي بيموت ده بيستريح واما ان يكون ايه؟ غير مستريح. الله، لما تيجي تبص للحديث ده او للوقعة دي او للقصة تجد ان علماء الحديث او المرتبين لاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم جاءوا بها في وسط سكرات الموت. فجماعة بتوع التحليل العلمي لحديث الرسول قال الله، هم جابوا الحتة القصة دي في سكرات الموت ليه؟ قالوا لان ذلك دليلا على ان شدة الموت او شدة سكرات الموت ليست دليلا على فجور الانسان وفسقه او دليلا على طاعته. يعني مش لما تشوف واحد بيعاني من سكرات الموت مدة طويلة تطلع بره، ما هو فيه ساعات واحد مثلا يقعد يطلع في الروح يوم او يقعد يطلع اتنين مثلا، تطلع تلاقي الناس بره عمالة تتكلم، يا ساتر فلان ده باله من بيطالع في الروح، يا هو الغيل ده كان بيعمل ايه؟ ويقعد يسأل ويعسس ويشوفه كان بيعمل ايه وكان طيب ولا صالح، وان مات على طول في ساعتها يقول لك اشوف اهو ربنا ما ايه ما خلاش يتفضى في عملية ايه طلوع الروح. نقول له لا، شدة سكرات الموت ليست دليلا على الصلاح من جهة، وليست دليلا على الفساد والفسق والفجور من ناحية اخرى. ليه؟ لان شدة سكرات الموت لو كانت دليلا على صلاح الانسان وعلى فسقه، او لو كانت مرتبطة بالصلاح وبالفسق لكان اولى بذلك رسول الله، لكان اولى بذلك ايه؟ رسول الله. الله، اولى بذلك رسول الله ازاي؟ قالوا بانه السيدة عائشة رضي الله عنها كما جاء في البخاري تقول بان رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما بدأ يعالج سكرات الموت في اخر حياته كانت بين يديه ركوة او علبة فهو مية، يعني اناء صح فيه مية، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده في العلبة او في هذا الاناء في الصحن يعني يبلها بالماء ثم يمسح بها جبينه صلى الله عليه وسلم من شدة العرق ويقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات ثم يقول صلوات الله وسلامه عليه الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى الى الرفيق الاعلى. فاذا كان هذا حال رسول الله وهو قمة في الصلاح وهو اقرب خلق الله الى الله وافضل خلق الله بالنسبة للمخلوقات جميعا وهو يعالج هذه السكرات، افتكون شدة سكرات الموت دليل على فساد الانسان او يكون قلة سكرات الموت وشدته تبقى دليل على صلاحه؟ لا، مش مقياس، ليس هذا مقياس. والا امامنا مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب بعد كده بقى نيجي نتكلم عن الموت فجأة، نتكلم عليه من عدة نقاط. اولا نقول ان ظهور الموت فجأة او ظهور موتة الفجأة في هذا العصر هذا امر اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب النبي عليه الرسول اخبر بان انتشار موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى، من علامات الساعة هي صغيرة مش كبيرة، كبيرة ديت ربنا ما يمدش العمر بتاعي عشان ما يشوفهاش لان حالات ما يقدرش عليه، لكن من علامات الساعة الصغيرة او اللي هي يعني كمقدمات للعلامات الكبرى انتشار الموت فجأة. ليه؟ لان انس بن مالك رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان من اشراط الساعة انتشار الموت فجأة. ان من اشراط الساعة يعني ان من علامات الساعة انتشار الموت فجأة. الله، ولذلك تلاقيه ياما دلوقتي واحنا يبقى دي في العلامات، ان هي العلامات الصغيرة، فده يبقى اذا كان امر واقع اخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ولما النبي يخبر عن كده وبعدين تحصل يبقى على صدق رسول الله ولا لا؟ دليل على صدق رسول الله وعلى انه مبلغ فعلا عن ربه، لانه اللي كان حيعرف النبي ان انتشار الموت فجأة من علامات الساعة. هذه النقطة الاولانية. النقطة الثانية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ من موت الفجأة. الرسول كان بيستعيذ من موت الفجأة ازاي؟ تقول عائشة ام المؤمنين رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من موت الفجأة ويحب ان يمرض قبل ان يموت. النبي كان بيستعيذ من موت الفجأة ويحب ان يمرض قبل قبل ان يموت. ليه؟ هتقول لك ليه النبي كان بيستعيذ منه؟ عشان الروح بتطلع بالعجل؟ لا، ثم الروح لما تطلع بالعجل تبقى يبقى ما فيش معالجة للسكرات، تبقى حلو ما بقاش فيها متاعب. النبي كان بيستعيذ ليه؟ قال يا اخي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ من موت الفجأة ليه؟ لأنه لا يمكن صاحبه من التوبة، دي واحد، ولأنه لا يمكن صاحبه من الوصية، ولأنه لا يمكن صاحبه من تبارك ما فاته. هذا النبي كان بيستعيذ منه عشان كده صاحبه ما يتمكنش من التوبة ولا يتمكن من الوصية ولا يتمكن من من تبارك، من تدارك ما فاته. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه. فالكافر اذا مات فجأة يبقى ربنا ما ادالوش فرصة، ربنا ما ادالوش فرصة علشان ينهض يتوب او علشان مثلا ينهض ياسلم، لانه لما يموت فجأة هو في كامل قواه العقلية وقبل ما يشوف استقرته ياسلم خلاص، يبقى فيش مانع من الممكن ان يختم له بخير، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب لزيارة شاب مريض من اليهود كان يخدم النبي صلى الله عليه وسلم. فجلس النبي عند رأسه. النبي كان فيه ولا الصغير بيخدمه من اليهود بيخدم النبي. فلما مرض النبي راح يشوفه. فلما جلس الرسول عند رأسه قال يا بني قل اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله اضمن لك بها الجنة. فظل الغلام ينظر الى ابيه مرة والى رسول الله مرة. مروه قاعد رخى عند رأسه والرسول قاعد معاه. الواد محتار يسمع كلام النبي ولا يسمع كلام ابوه. عاوز يقول لابوه اعمل ايه في الساعة دي. فيبص مرة للنبي ويبص مرة لمين لابوه. فايه اللي حصل في النهاية. الوالد انطق الله على لسانه فقال يا بني اطع ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. يعني طوع النبي ليش العظيم. فقال الغلام اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله. فقال رسول الله الحمد لله الذي انقذه بي من النار. الحمد لله الذي انقذه بي من النار. ثم قال لاصحابه قوموا الى صاحبكم فتولوا امره. يعني قوموا انتوا خدوه بقى وغسلوه وكفنوه ودفنوه وصلوا عليه لانه اصبح من من المسلمين. يبقى الكفر ده ما فيش فرصة له لما يموت فجأة. طب والمؤمن برضه ما هتبقى وحش نقول له لا. المؤمن دائما ذاكرا للموت لانه حافظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم يذكر هادم اللذات. المؤمن عارف دي مهما يرمح بس تفكرها ولا لا فكرها. ولذلك الرسول يقول ما رأيت يقينا اشبه بالشك من يقين الناس بالموت. الناس عارفة ان الموت حق ويقين وما فيش من مفر. بس تلاقي الناس هيجة وميجة كده وهيصة في الدنيا وبتاع. ولما واحد يموت تلاقيهم صحيين شوية. الله وانتم مش عارفين ان فيهم موت ولا ليه عارفين. ما فيش حد بينسى الحكاية دي. بس زي ما تقول الدنيا هي بتجوههم شوية ويجي واحد يموت يوم يصحيهم شوية شوية يقظة وشوية نوم. الناس نيام فاذا ماتوا انتبهوا. فالانتباه بيحصل للميت وللصاحي. لان اللي صاحبي بياخد باله كده شوية ولو لحظات على ما يدفن وبتاع بعد كده يرجع لحاله تاني. طيب النقطة الثالثة. النقطة الثالثة والأخيرة أن موت الفجأة ليس دليلا على فساد صاحبه ولا على صلاحه إلا إذا كان من المؤمنين. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال موت الفجأة راحة للمؤمن واخذة اسف للكافر او للفاجر. ايه يعني صلى على الرسول. النبي بيقول بيقول ان موت الفجأة راحة للمؤمن. راحة للمؤمن ليه؟ لانه ما اداوش سكرات الموت. ما قعدش يعالج فيه ويتعبه يوم واتنين وكده. طيب وبعدين قال واخذة اسف للفاجر. اسف للفاجر. اخذت اسف يعني اخذت اسف يعني اخذت غضب. لان معنى كلمة اسف يعني غضب. فلما اذا كان الانسان الميت فجأة ده فاجر ولا فاسق ولا شرير مثلا ومات فجأة تعرف ان ربنا اهدى اللي ربنا غضبان عليه فعلا. اذا كان كافر اذا كان مؤمن شرير او اللي قلناه وعمال يعربد هنا شمال ويمين فتبقى تعرف ان دي غضب من الله سبحانه وتعالى عليه. لكن ان كان من المؤمنين الصادقين المخلصين الصالحين فاعلم ان موت الفجأة راحة بالنسبة بالنسبة له. ولذلك الحديث اللي احنا قلنا الفاجر اذا مات استراح منه البلاد والعباد والشجر والدواب. الامام ابن كثير يجيبه هناك في سور قرغوم تحت قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم لعلهم يرجعون. واحد يقول لك طب اللي بيموت في حادث مثلا الميت حتف انفه وده شهيد على طول. هو النبي قال شهيد. لكن ما تفرض ان هو كان فاجر ومات يبقى شهيد برضه. العلماء قالوا لا الميت في حادث على قسمين، اما ان يكون صالحا واما ان يكون طالحا، فان كان صالحا فهو من شهداء الله في الاخرة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سأله اصحابه وقالوا يا رسول الله المقتول في حرب بين المسلمين والكفار هو الشهيد فقط؟ فقال نعم. فقالوا إذن شهداء الأمة قليلون يا رسول الله. فقال صلوات الله وسلامه عليه المبطون شهيد، والغريق شهيد، والحريق شهيد، وصاحب الهدم شهيد، والميت حتف أنفه شهيد، والميت بالطاعون شهيد، والمرأة يجرها نفاسها إلى القبر فهي شهيدة. يبقى الميت في حادث ان كان صالح تعرف ان ربنا كرمه رفع درجته عند مين؟ عند الشهداء، من الشهداء في الايه؟ عند الشهداء في الاخره، كما قال ذلك بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان كان الصالح يبقى هذه اخذة اسف للفاجر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. القصه في حياه النبي عليه الصلاه والسلام موقف هيختم به الحديث. الموقف تحكيه امرأة من الانصار تسمى ام العلاء رضي الله عنها. ام العلاء دي بتقول ان النبي عليه الصلاة والسلام لما الجماعة المهاجرين جم، فالنبي علشان لقى الانصار بيتسبقوا على اخذهم في بيوتهم فاجرى قرعة، فلما اجرى قرعة طلع نصيبنا من مين؟ عثمان بن مظعون من نصيبي انا، فاخذته الى بيتي وعيشناه وعالجناه، فمرض مرض المرض اللي هو ايه اللي هو مات فيه. فتقول فلما توفج وغسلناه وكفناه ونام على سرير موته الاخير في منزلنا، دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول النبي دخل علي، فلما دخل علي الرسول صلوات الله وسلامه عليه وانا اجلس الى جواره، قلت رحمة الله عليك ابا السائب. هي بقى لما النبي دخل قامت قالت ايه؟ رحمة الله عليك ابا السائب، اللي هو مين؟ عثمان بن مظعون، زي انت ما تقول كده الله يرحمه. فهي قالت كده رحمة الله عليك ابا السائب، ايه لقد اكرمك الله، زي ما احنا بنقول فلان مات والله ربنا ريح. شوف ان الله هيرد اهو عشان يصحح الخطأ، ما تقولش ربنا ريح لانك انت عارف ما هيرتاح ولا مش هيرتاح، مش هتعرفش. قالت هي لقد اكرمك الله. قال النبي قال لها ايه يا ام العلاء؟ ومن الذي يدريك بان الله اكرمه؟ مين اللي عرفك بان ربنا اكرمه؟ اما هو النبي حيصححها، قال لها ايه؟ اما هو فقد اتاه اليقين، يعني قالوا الموت، واني لارجو له من الله الخير، واني لارجو له من الله الايه؟ الخير. وبعدين يا ام العلاء ما ادري، خد بالك، ما ادري وانا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. الله انا ما مش عارف ربنا حيعمل فيه انا وانتو. فقالت ام العلاء فوالله ما زكيت احدا بعدما سمعت من رسول الله في حق عثمان ما سمعت. قالت خلاص توبي، ما عدتش اقول لحد ان ايه ربنا كرم ولا ربنا ريح ولا ايه ولا حاجة. اذا فكأن اكرام الميت امر يعلمه الله سبحانه وتعالى، فما علينا الا ان نحسن الظن بالله وان نطلب منه حسن الختام باستمرار، لان اهم شيء في حياة الانسان ان يحسن الله خاتمته، لما جاء في الحديث القدسي انا عند ظن عبد بي وانا معه حين يذكرني، فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وان ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وان تقرب الي شبرا تقربت اليه زراعا، وان تقرب الي زراعا تقربت اليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته مهرولة أو مسرعا أو كما قال ادعو الله. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ونبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. فإن أهم ما يجب أن يتنبه إليه المسلم في حياته هي الأمور الآتية. أولا أن يحرص على التوبة في كل ليلة من ليالي حياته، وخاصة عندما يضع جنبه على الأرض قائلا: اللهم إني ألجأت ظهري إليك، وفوضت أمري إليك، وأسلمت نفسي إليك، فإن قبضتها فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين. ثانيا ألا يبيت المسلم إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما حق امرئ مسلم يبيت فوق ثلاث ليال وفي رواية فوق ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه. ثالثا المرض إما أن يكون تخفيفا لذنوب صاحبه، وإما أن يكون رفعا لدرجته عند ربه، وإما أن يكون امتحانا وابتلاء واختبارا للإنسان المسلم، لقوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، وكلما كان في دينه صلاة كلما كان بلاؤه أشد. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطايا. أخيرا، موت الفجأة ليس دليلا على الصلاح ولا دليلا على الفساد، وإنما صلاح الإنسان وفساده مرتبط بحسن خاتمته كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، ونسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تكلنا الى نفوسنا فنضل ضلالا بعيدا. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، انك يا مولانا سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. قلنا جميعا: نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم، ونتوب اليه ونسأله التوبة والمغفرة والنجاة من النار. تبنا الى الله ورجعنا الى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا على اننا لا نعود لمعصية ابدا، وبرئنا من كل دين يخالف دين الاسلام، ونشهد ان لا اله الا الله، ونشهد ان سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب الشفيع الرؤوف الرحيم، الذي اخبر عن ربه الكريم ان لله في كل نفس مات الف فر قريب. عباد الله، ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم، واستغفروه يغفر لكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.